إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل فرض على عباده خشيته، والله عز وجل بيّن لعباده الصالحين ما أعد لهم من النعيم والخير على خشيتهم لربهم تبارك وتعالى، وابتلى الله عز وجل عباده بالخشية، فجعل الخوف إما أن يكون منه وإما أن يكون من غيره، وجعل الرجاء إما أن يتعلق به أو أن يتعلق بغيره. فالسعيد من جعل خشيته ورجاءه وتعلقه بربه، والشقي من خشي العبد ونسي الرب. والله عز وجل بيّن صفات أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فقال الله جل شأنه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فبين الله عز وجل أن من أخص صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبلغوا رسالات الله لعباد الله. ثم بين الله عز وجل أن من صفاتهم أن يخشوا ربهم تبارك وتعالى ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالله عز وجل فرض على المؤمنين خشيته تبارك وتعالى، وبين الله عز وجل ما لهم من الفضل والخشية، ما لهم من الفضل على تلك الخشية، فقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير. فوصف الله عز وجل أجره بالكرم، ووصف الله عز وجل أجره بالكبر، فهو أجر كريم وكبير من رب غفور رحيم. وانظروا يا عباد الله كيف رتب الله عز وجل كلمات القرآن، فقال الله عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. فربط الله عز وجل بين الخشية وبين الرحمة، ربط الله عز وجل بين خشيته وبين رحمته. فما العلاقة من هذا الرابط ولما ذكر اسم الرحمن بعد الخشية، وإنما يبين ذلك أن الله عز وجل بين أنك يا عبد الله إذا ما خشيت ربك استحققت بفضل الله رحمته. فقال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. وفي ياسين قال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وخشي الرحمن أي أنك إذا اتقيت الله وخشيت الله استحققت بفضل الله رحمته. لذلك فإن العبد لا يعصي ربه إلا إذا ضعفت الخشية الله من قلبه، وإن العبد لا يرجو المخلوق ولا يخشى من المخلوق إلا إذا ضعفت خشية الله من قلبه. لذلك فإن خشية الله عز وجل تنفع العبد وإن كان عاصيا، تنفع العبد وإن كان فاجرا، ثم إذا تحركت فيه خشية الله أسقط الله عنه ذنوبه إذا صدق في رجوعه وخشيته. وإن لم يعمل عملا قط بعد تلك الخشية إذا كان معذورا عن العمل. وتأملوا يا عباد الله ما رواه الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، ورواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال لهم: يا بني، أو أي بني، أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب، كنت خير أب لنا، تطعم وتسقي وتعطي وتكرم. قال: أن رجلا كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، لم يطع الله عز وجل لا في قليل ولا في كثير، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أبتئر عند الله خيرا قط. وفي رواية: فإني لم أعمل لله خيرا قط. فإذا مت فاجمعوا لي حطبا ثم احرقوني، فإذا كان في يوم ريح فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وفي رواية الإمام أحمد: ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. خشي من الله عز وجل، تعاظمت ذنوبه في قلبه، وعلم أنه هالك لا محالة، وظن أن الله معذبه عذابا لم يعذبه لأحد من الخلق. اشتدت خشيته من ربه وهو في الاحتضار، وهو على فراش الموت، حيث يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فلما مات الرجل ما كان من بنيه إلا أن نفذوا وصيته، فجمعوا حطبا وأحرقوه، وجعلوا نصفا منه في البر ونصفا منه في البحر. فلما فعلوا ذلك قال الله عز وجل للبر وللبحر: ائتيا ما فيكما.